خلاص احنا هنبدا ساعه بالظبط. امسك الساعه. الساعه كام دلوقتي؟ 3:35. ماشي نخلص 4:35 ان شاء الله. نبدا مع بعض في المد بالواو صفحه 38. بو واو مد في حركتين. بو بو واو مد طبيعي حركتين. بو لا لسه نايمين. بو واو مد طبيعي حركتين. بو تو واو مد طبيعي حركتين. تو مش مد واو مد طبيعي حركتين. تو ثو واو مد طبيعي حركتين. ثو جو واو مد طبيعي حركتين. جو ها كملوا. هي زو برضو ولا ذو؟ كيف طلعت يعني لسانكم كده؟ ذو واو مد طبيعي حركتين. ذو صفر مستدير لا ينطق. ليه احنا اخترنا صفر مستدير؟ لا لان ده تعريف المصاحف. الناس اللي بتقرا في المصاحف في تعريف المصحف في الاخر كده بيجيب علامات الضبط في المصحف. فكاتب على هذا الف صفر مستدير ده تعريفه في المصحف مصطلح علم الرسم. ماشي فالبعض بيسميه بغير هذا الاسم لكن الاسم الذي تعرفت عليه لجنة طباعة المصاحف انه ألف صفر مستدير. في عندنا ياء صفر مستدير وواو صفر مستدير وهنتعرض لهم قدام بإذن الله تبارك وتعالى. يعني مثلا كلمة أولئك. أولئك لما تيجي تكتبها فيها واو صح؟ لكنها لا تنطق. انت تقول اولى اولى اولى اولى اولئك فيها واو لكنها صفر مستدير لا ينطق. وهذا سنتعرض اليه ان شاء الله في التجويد باذن الله. طيب فو فو جو فجو كملوا المستدير لا ينطق صح؟ يعني ايه لا ينطق؟ ها؟ طب امال بتقرا ليه تاني؟ ما انت قلت يذوقوا وقلت الف صفر المستدير لا ينطق خلاص؟ يبقى ايه اللي انت زودته على المره الاولانيه؟ لا شيء، يبقى مفيش داعي ان احنا نقرا تاني ماشي؟ طيب اختصارا حتى للوقت ب ها؟ ب رو ب رو و و ب رو حي بروحي ها را ها را زو ها را زو ها وقت معاك ها را زو ها صفر مستهيل لا ينطق ايه اللي بسمعها بسرعة؟ را سو را سو و وقت معاك را سو نو را سو نو نو شو نو شو و وقت معاك نو شو رو نو شو رو خا لا خا لا حاسبكم تفضل اقرا يا مولانا بص ورا ليه تفضل بطون كده مره واحده هاجي يا مولانا تقول يوم بطون واو مادة طبيعي حركتين بطوني بطوني ماشي اللي بعده شارك الشباب شارك الشباب معنا تعي تعي غو تعي غو واو تعي غو تعي تعي غو واو ما الطبيعة حركتين تعي غو نا تعي غو نا نعم بجنب او واو مد طبيعي حركتين اعوذ مره واحده كده ذو ذو تبقى اعوذ ماشي اللي بعده يا يا غو الف واو مد طبيعي حركتين يا غو سا يا غو شو لا لا طلع لسانك طلع لسانك طلع لسانك عشان ما تبقاش بالسين يا غوصو يا غوصو تاني تاني خليك اقرا مرة أخرى يا غوصو يا يا غوصو هو مرت بحر تاني يا غوصو يا غوصو أحسنت تبارك الله فيك ما شاء الله غافو غافو واو مادة طبيعي حركتين غافورو غافورو نعم فكرة يا سيدنا ما توزعش المية بتاع الهواء مباشرة يا قو يا قو واو مادة طبيعي حركتين يا قو مو يا قو مو ماشي شكرا ما لو ما لا لا ما لا قو مالكو واو مادة طبيعي حركتين مالكو تي مالكو تي نعم ممنوع يا مولانا انا كنت سوي مره مره تو قا تو قا تي تو قا تي لو تو قا شفتها انا بقولك انت على الهوا يا سيدنا ما صدقتنيش تو قا تو قا الف مادة طبيعي حركتين تو قا تي تقاتلو تقاتلو واو مد طبيعي حركتين تقاتلونا تقاتلونا. أحسنت. اقرأي ما شاء الله. لا يا موتو. لا مرة واحدة كده هاجي جميل يعني. يا مو وهو مد طبيعي حركتين يموتوا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يا دي يا دي يا مد طبيعي حركتين يا دي نو يا دي نو وهو مد طبيعي حركتين يا دي نو نو نا يا دي نو نا. نعم نعم. سا ألف مد طبيعي حركتين سا هو واو مد طبيعي حركتين سا هو نا سا هو نا. نعم. دا ألف مد طبيعي حركتين و واو مد طبيعي حركتين دا دا هو دا دا هو دا. لا تاني ولا تاني ولا تاني. دا ألف مد طبيعي حركتين و مد طبيعي حركتين. فين الوا فين الوا دي اسمها ايه؟ ألف مد طبيعي حركتين دا خلاص دي خلص. بعدها ايه بقى؟ و و ولا و؟ و. أركز بقى عشان ايه؟ و دا دا و دا واو بقى الواو الصغيره خالص دي واو مد طبيعي حركتين واو مد طبيعي حركتين دا دا و دا و دا دا و دا. قولها تاني اقرا دا و دا دا و دا. احسنت بارك الله فيك. بعد بو يو بو يو واو مد طبيعي حركتين بو يو تي بو يو تي. ما حبيب. طيب نكتفي. تفضلي مايك مايك بلاش مايك. واو مد طبيعي كم حركة؟ تمام. لا لا ما في داعي للمي. ها تفضل اللي بعده. احسنتي بارك الله فيك. هنا اللي بعده. عايزين نخلص السين من الصاد. امور رسوله رسوله مش باقي سين ولا صاد. يعني لا هي صاد خالصه ولا هي سين خالصه. فعايزين سين. رسول رسول. ايوه هكذا. اللي بعدها. أحسنت. الأخت اللي بتهجم على نفسها دي ممكن تسكتي؟ قولي يا بنتي. لا تنطق ولا لا ينطق؟ الألف مذكر ولا مؤنث؟ مذكر؟ ها؟ الألف مذكر ولا مؤنث؟ مش عارفين ألف مذكر ولا مؤنث؟ طب مذكر ليه؟ هو بيبيض ولا بيولد؟ ها؟ إيه؟ بسام بدون داء تأنيث؟ لا ما هو في كلمات. لا ترى ما في واحدة اسمها هدى بدون داء تأنيث. ها؟ معنى كده إنها مذكر؟ لا هو من المذكر إيه؟ المجازي. مذكر مجازي، المذكر نوعين. يعني تسجيل التأنيث على نوعين. إما أن يكون حقيقي إما أن يكون مجازي. الحقيقي اللي هو يرد أو يبيض. يرد او يبيض الحقيقي، اما المجازي اللي هو ايه؟ اللي هو لا يرد ولا يبيض، ليس من جنس الايه؟ ما يتكاثر يعني. ماشي اتفضلي. برضو لا ينطق. طيب ماشي اللي بعدها. نعم. انت بتقري بوحش ولا ايه؟ كافة رو ضم الراء كويس. لا رو. كل ما تكون الشفتين منقوطتان الى الامام تبقى الضمة طالعة مظبوط، وخصوصا كمان ده بعدها واو يعني مش ضمة عادية. ها اتفضلي. لا ينطق. نعم اللي بعده. طب اقرا الكلمة تاني. خلي بالك الخاء. خالة. ها؟ ماشي. اللي بعدين. نعم. قانع قانع طو قانع طو. وكده ماشي. عرفوا الخطأ فين يا اولاد؟ ها؟ في العين ولا في العين؟ العين. نعم في العين، خلي بالك. ماشي، الخطأ في العين احنا قلنا عرفوا، عرفوا، لكن هي عين، عرفوا. ماشي، بعد تخلص المفخم والمركب كان الشيخ احمد عبد الرحمن حفظه الله كان يقول الابتسام والتبويز، يعني كشر يبقى مفخم، هيفتح بقه التقييم يطلع. تخلص الداء من الطاء، السين من الصاد. ما احنا قلناها امبارح دي. يعني متهيألي. اللي بقولها قلناها امبارح. انت كنت موجود؟ ماشي. لكن البعض بيقول ان التفخيم عبارة عن قبلة والترقيق ابتسام، هذا الكلام لا يصح. لا هذا لا، هو انا بقول لك بالتحديد، تحديدا بعض المشايخ انا سمعتها شخصيا من المشايخ، انا اقول التفخيم قبلة والترقيق ابتسام. فيأتي الرجل تقول الصالحات هكذا، لكنه يقول الصالحات فيضم الشفتين، فضم الشفتين جاء به بإشمام بالضم في الصاد المفتوحة، يبقى ضم ما هو مفتوح، خلي بالك. فينظر الناظر من بعيد يقول ايه ده، بقول حرف ايه مضموم، تمام. فالصواب هو التفخيم كما قاله علماؤنا الكبار مثل ابن الجزري وغيره، قالوا ان التفخيم هو ملء الحرف بالفم، ملء الفم يسري بالحرف، ملء الفم بالحرف، يكون خاء خاء، تجد الحرف مال الفم كله. اتفضل يا بنت. ألف ايه؟ نعم. ممكن الشباب يجيبوا الكراسي يجيبوا هنا. الحركة يا جماعة لو سمحتوا بتعملوا الصوت، مش لازم تجنجروا الكراسي على الأرض. لو سمحتوا يلا يا ولاد خلصت. يا رب دور، اتفضلي. ألف للطبيعي. طيب نقرأ كلنا الباقي مع بعض. ها تو قا توقا تي توقا تي، لسه ما علمتوش تي تي دي تي اي توقا اي تي توقا تي. فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من فاكي يا من ف نقول يوفي يوفي فين الواو؟ انت بتقولي واو مد طبيعي حركتين، فين المد؟ يوفي فتح الكسر والضم بابيبو بابيبو تاتيتو تاتيتو كمل تاتيسو جاجيسو حاكيلو حاكيلو تاتيتو تاتيتو الحركة قلنا لا لا لا لا عايزين نطول المد داديدو مسطرة المد. عارف يعني ايه؟ شفت الراجل بيع قماش؟ ولا ما بيشيلوش قماش؟ القماش مش عنده مد؟ صح؟ لا الخياط اللي عنده المازور. القماش عنده متر خشب بيقيس بيه. صح كده؟ زي المسطرة الله ينور عليك بس كبير. متر خشب. المتر الخشب بتاعك اللي هتقيس بيه المد هو المد الطبيعي. لو ما اتظبطش تعالى انا سمعت مشايخ كتير قوي على زي ما انت عايز. يعني لما تيجي مثلا في حفله ولا حاجه تقرا قران مش اقل من 20,000 جنيه في الساعه ومع ذلك ما اعرفش يقرا ليه؟ لان مسطره المد اللي عنده مش منضبطه. يقرا بالمقام فيطوع القران للمقام. مره تلاقي المد عنده الطبيعي بقى خمس حركات ومره تلاقيه مفيش طبيعي مره تلاقيه مفهوش مره يمد اللازم 15-20 حركه يمد ليه؟ عشان المقام متطلب كده. فطبعا اذا استطاع القارئ ان يطوع المقام للاحكام التجويديه والقران فبها ونعمت. ما استطاعش يحرم عليه القراءة به. يحرم القراءة بالمقام إلا إذا استطاع أن يطوع المقام للإيه؟ للقراءة. ما استطاعش يحس إن العملية ها خلاص يبقى يحرم عليه القراءة بالإيه؟ بالمقامات. هناخد المد البدل والمد المتصل والمنفصل وإحنا قلنا إمبارح رتبنا الكتاب بهذه الشاكلة حتى نستطيع أن ننتقل من المد الطبيعي للمد الايه؟ البدل المتصل والمنفصل باسلوب سهل للاطفال. ده ان شاء الله هيتشرح ان شاء الله يوم الجمعه. يعني حسب الظروف الموسيقيه ما فيش وقت. لا مش حسب الظروف المقامات دي اسمها المقامات الموسيقيه اللي هم بيستعملوا بيها بيغنوا بيها. ماشي؟ اللي هم الاصل فيها ما يعني قام به الامام خليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله وهو يعني جاب المقامات دي عشان يقيس بها الشعر اللي هي العروض. فمنها خرجت المقامات الموسيقية. نقول مع بعض ألف مد بدل حركتين زا آزا آزا را آزا را آزا را أو قدم الهمز على المد وذا تحت تحت اقرأ تحت كده صف تحت نفس الصف أو قدم الهمز على المد وذا لا لا لا قول وراي أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا ألف مد بدل حركتان ما آم نا آمنا أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمانا خذا كمل حركتان ألف مد بدل حركتان أو قدم الهمز على المد وذا انا عايز بقى ان شاء الله ما تقراش من الكتاب تاني الايه الشاهد تقراش من الكتاب انت دلوقتي قريته تلات مرات صح هات بقى من دماغك يلا اتينا طبيعي ليه انت احنا كبرنا احنا خلاص دخلنا في البدل بقينا كبار لسه هنتهجى الطبيعي لا خلاص نقرا بقى ايه نا تبقى او قدم الهمز على المد وزا مد بدل حركتان دي او قدم الهمز على المد وذا واو مد بدل حركتان حي يا او قدم الهمز على المد وذا مد بدل حركتان تي يا او قدم الهمز على المد وذا لي يا في لي يا في ايه الالاف؟ ها؟ الالاف؟ لي ايه؟ لي ايه؟ لا مع بعض مع بعض. يا مد بدل لي ايه؟ لا لي ايه؟ لا لي ايه؟ لا في مع بعض لي ايه؟ لا في لا مش في في لإلافي لإلافي اللي بعدها لا لا مش عايزين نسبق انا ما بسبقش خاسي خاسي اي خاسي اي يا مد بدل خاسي اي لا خاسي اي لا الهمز على المد وذا لسه ما انتوا صغيرين بقى ها اخرون اخرون او قدم الهمز على المد وذا والكلام وايمانا وذا فا فا الف مد بدا قدم الهمز Yeah. شاء الله. كل اللي هنعمله هنقلب الهمزة بدل ما كانت قبل حرف المد في البدل ننقلها الناحية التانية تبقى بعد حرف المد، ويبقى مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. والشرح دوت إن شاء الله أشرحه لكم إزاي توصل معلومة للطفل ببساطة شديدة بحيث إن الطفل ما يحسش إنك أنت نقلتي في حاجة جديدة. و را ورا ورا ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. يا جماعة بسرعة شوية. ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات. إي ورائي ورائي فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد أ ف أ ف ألف مد متصل واجب أربع خمس حركات. أ أ ف واجب إن جاء همز بعد مد ثانية اللي بعدها لا لا لا مع بعض شاب ها لا لا لا لا خلي بالك اقول ايه الف مد متصل واجب اربع وخمس حركات تاني كده شاب الف مد متصل واجب اربع وخمس حركات شاء شاء ها واجب إن جاء همز بعد مد في كلمة ألف مد متصل لا لا لا لا لا لو أنا مديت وما جبتش السبب يبقى مد طبيعي ما اقدرش امد اربع حركات ابدا ولا خمس حركات لازم اجيب السبب الاول يبقى جاء زاء جزاء الف مد متصل واجب اربع خمس حركات او لازم او اللي هو السبب سبب تمد ليه يا مولانا عشان في همزه صح مش ده السبب طيب انت لما تشيل السبب يبقى فين طيب ما شيل السبب ما ها بقى مد طبيعي يبقى لما تشيل السبب يا مد ايه الكلام ده نشرحه بالتجويد بس احنا بنتعلم كيفيه النطق دلوقتي والترديد مع الاطفال ماشي يا جماعه تاني نعم اولا هو مش مد واجب متصل ايه اللي عرفك انه واجب لا انت عرفت انه متصل لان المتصل الاول ده نوع المد خلي بالكوا في سبع حاجات لازم تعرفوها في المدود وانا بعلم الطفل في سبع حاجات اول حاجه حرف المد هقول الف مد طيب ثاني حاجه نوع المد نوعه ايه طبيعي متصل لازم طبيعي متصل لازم عارض للسكون منفصل بدل يبقى نوع المد تاني حاجه طيب تالت حاجه حكمه ايه واجب او جائز او لازم تمام يبقى حكم المد يبقى اقول الف مد متصل اللي هو نوع المد ها واجب اللي هو حكم المد مقدار المد ده رابع حاجة اللي هو أربع أو خمس حركات سبب المد اللي هو الايه؟ الهمزة. تمام؟ طيب بعد كده كيفية النطق، كيفية النطق اقراه ازاي؟ بعد كده اللي هو الشاهد بتاع المدود، ستة ولا سبعة؟ سبعة. تمام؟ طيب نقرا مع بعض. جاء ألف مد متصل واجد أربعة أو خمس فواجب إن جاء همز بعد مد سو واو مد متصل واجب فواجب See?